بسم الله الرحمن الرحيم. عندك خان إبراهيم المناولة إذا لم تقترن بالإذن بالتحديد. ناول الشيخ الطالب كتابا ولم يقل له ارويه عني، هل يصح له أن يروي عنه؟ صحيح الجواب. لماذا؟ أعطاه الكتاب في إشعار بالمناولة، أي إشعار بالإذن، بإذن التحديد. الكتابة إذا كتب له أحاديث كذلك فيها إشعار أقوى، كون يكتب له أحاديث ويرسل بها إليه فيه إشعار أقوى بالإذن. بل كان معروفا بينهم أنه إذا كتب له في أحاديث كان يحدثه بها. هناك أثر عن شعبة رضي الله رحمه الله قال كتب إلي منصور بحديث. من هو منصور؟ منصور من؟ ابن المعتمد. قال كتب إلي منصور بحديث ثم لقيته فقلت أحدث به عنك. قال أوليس إذا كتبت إليك فقد حدثته؟ أوليس إذا كتبت إليك فقد حدثته؟ ثم لقيت أيوب فسألته فقال مثل ذلك. والأثر صحيح، ذكره الحاكم في المعرفة والخطيب في الكفاية. فإذا اقترن مع ذلك الإذن صار أقوى. إذن ما مر علينا صيغ التحمل أو أنواع التحمل أرفعها ماذا؟ السماع من الشيخ، ثم يليها قراءة والعرض على المحدث، ثم يليها المناولة مع الإجازة إذا اجتمعت المناولة مع الإجازة، ثم يليها كأن الكتابة أقوى من إجازة فقط، ثم يليها كأن الكتابة أقوى لا سيما إذا اقترنت بالإجازة، مناولة مع إجازة أو كتابة مع إجازة. الكتابة مع الإجازة تلي المناولة مع الإجازة، ثم يليها الإجازة المعين المعين أو الإجازة المعين في جملة المسموعات، ويليها كتابة بدون إجازة. وقد تكون الكتابة أرفع أو متساوية متردد بينها. ماذا يشترط في الكتابة حيث يعتمد عليها؟ ماذا يشترط؟ أن يكون بخط معروف ويعرف خط ماذا؟ خط الكاتب. اليوم ندخل في القسم السادس. الإسناد هو فيما إذا سمع الإسناد فحسب، لكن العصرية تحتاج إلى كما في نسخنا. فأيضا الإسناد يعني يستقيم مع الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى القسم السادس من أقسام الأخذ ووجوه النقل إعلام الراوي للطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فلان أو روايته مختصرا على ذلك من غير أن يقول له ارويه عني أو أذنت لك في روايته أو نحو ذلك، فهذا عند كثيرين طريق مجوز لرواية ذلك عنه ونقله لكونه أخبره أن هذه مسموعاته من فلان، فقال يجوز له أن يرويها عنه مجرد الإعلام. قال حكي ذلك عن ابن جريج وطوائف من المحدثين والفقهاء والأصوليين والظاهريين، وبه قطع أبو نصر بن الصباغ من الشافعيين، واختاره ونصره أبو العباس الوليد بن بكر الغمري المالكي في كتابه الوجازة في تجويز الإجازة. وحكى القاضي أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي صاحب كتاب الفاصل بين الراوي والواعي عن بعض أهل الظاهر أنه ذهب إلى ذلك واحتج له وزاد فقال: لو قال له هذه رواياتي لكن لا تروها عني كان له أن يرويها عنه، يعني حتى لو منعه رأى أن له أن يرويها عنه، كما لو سمع منه حديثا ثم قال: لا ترويه عني ولا أجيزه لك، لم يضره ذلك. لكن مجرد الإعلام غير التحديث، التحديث معناه أنه مرتضي للحديث، لكن الإعلام لا يدل أنه مرتضي الحديث، قد يكون يريد مراجعته أو يرى أن بعضها فيها انقطاع لا يرى أن يحدث بها، أو بعضها ما قابلها، هذه مسموعات لكن ما قد قابلها ولا ارتضى أن يحدث بها، بعكس الرواية قد حدث به فليس له أن يرجع. قال: ووجه مذهب هؤلاء اعتبار ذلك بالقراءة على الشيخ، فإنه إذا قرأ عليه شيئا من حديثه وأقر بأنه روايته عن فلان بن فلان جاز له أن يرويه عنه وإن لم يسمعه من لفظه ولم يقل له اروه عني أو أذنت لك في روايته عني والله أعلم. يعني شبهوا هذا القراءة على الشيخ، كما أن الشيخ يقرأ عليه ثم يقول نعم، فقال: حدثك فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، فيقول نعم. فالقراءة على الشيخ كافية في الرواية. فقالوا كذلك الإعلام، إذا أعلم الشيخ بأن هذا حديثه عن فلان عن فلان مثل لو أقر في القراءة على الشيخ وهو قريب، لكن ماذا قد يحصل إشكال من حيث إذا أعلم جملة، أعلم بأحاديث هذه مسموعات فلان، قد يكون ليس متحريا فيها كلها، أو قد يكون الشيخ لا يرضى بالتحديث بها لأنه لم يراجعها أو لم يقابلها أو يشك في بعضها، وإن كان أخبر بها جملة لكن عنده شك، فهذه الأمور محتملة، ولذلك بعضهم يرى عدم التحديث كما سيأتي، عدم التحديث بالإعلام. قال: والمختار ما ذكر عن غير واحد من المحدثين وغيرهم من أنه لا تجوز الرواية بذلك، يعني ابن الصلاح يختار عدم الرواية، كذلك تبعه على ذلك الحافظ بن حجر والسخاوي كما في فتح المغيث في هذا الموضع الجزء الثالث صفحة 13، الحافظ والسخاوي تبعوا ابن الصلاح على ذلك، فلأنه لا تجوز الرواية بذلك للاحتمالات المذكورة، أن يكون الشيخ غير مطمئن إلى تلك الأحاديث كلها، أو يكون غير مقابل لها أو ما أشبه ذلك، فمجرد الإعلام لا يجوز به الرواية. قال: وبه قطع الشيخ أبو حامد الطوسي من الشافعيين ولم يذكر غير ذلك، وهذا لأنه قد يكون ذلك مسموعه وروايته ثم لا يأذن له في روايته عنه لكونه لا يجوز روايته لخلل يعرفه فيه، يعني يعرف أن في المسموعات خلل، ولم يوجد منه التلفظ ولا ما يتنزل منزلة تلفظه به، أن القراءة على الشيخ تتنزل منزلة الإقراء وإن لم يتلفظ، ولا ما يتنزل منزلة تلفظه به وهو تلفظ القارئ عليه وهو يسمع ويقر به، حتى يكون قول الراوي عنه السامع ذلك حدثنا وأخبرنا صدقا، وإن لم يأذن له فيه، وإنما هذا كالشاهد إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فليس لمن يسمعه أن يشهد على شهادته أنه ذكر هذا الشيء في مجالس الناس، قد يكون ذكره غير متثبت، قد يكون شهد لغلب ظنه، لكن في مجلس الحكم إذا شهد به جاز الاعتماد على شهادته والشهادة عليها. وأما الكلام بين الناس قد يتساهل بعض الناس في ذلك، فليس لمن سمعه يشهد في مجالس أخرى أن يشهد على شهادته. ما معنى الشهادة على الشهادة؟ يشهد على شهادته، يعني الشاهد الأصلي الذي رأى القضية مسافر مثلا، وأنا آتي أشهد بناء على أني قد سمعته يشهد، فإن كان سماعي له منه في مجالس غير مجلس الحكم فلا أشهد، لأنه قد يكون قالها تساهلا، لأن الناس يتشددون إذا قيل لو تأتي تشهد عند القضاء، عند ذلك يتحرى غاية التحرر، وقد يتساهل في أماكن أخرى. وإنما هذا كالشاهد إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فليس لمن يسمعه أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له ولم يشهد على شهادته، وذلك مما تساوت فيه الشهادة والرواية، لأن المعنى يجمع بينهما في ذلك وإن افترقا في غيره. ثم إنه يجب عليه العمل بما ذكره إذا صح إسناده، وإن لم تجزم له روايته عنه، لأن ذلك يكفي في صحيحه صحته في نفسه والله أعلم. إذا الإعلام يعمل به وإن كان ليس له الرواية، ليس له أن يروي، لكن يعمل به لأنه أقوى من الوجادة، أقوى من الوجادة. الإعلام الشيخ بنفسه أعلم أن هذه مسموعات وأن هذه كتاب، فإذا اطلع على الكتاب واطلع على السند فماذا وجدناه صحيحا عمل به. الوجادة ستأتي معنا، يأتي أحد تلاميذ على الشيخ يجد له كتبا بخطه المعروف عنده فيرويه عن وجادة، يقول وجدت بخط فلان ابن فلان، كما يفعل عبد الله ابن أحمد، يقول وجدت بخط أبي قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ومن حيث العمل يعمل بها، ومن حيث اعتمادها في الرواية فلا، ما يأتي ويقول حدثني أبي أو كتب إلي أبي أو ما أشبه ذلك، فهي ليست متصلة. وذلك إذا وجدتم في كتب السماعات كجامع التحصيل وغيره يقولون فلان لم يسمع من فلان، إنما هو كتاب، إنما هو كتاب، هذا فيه أنه لم يسمع منه، فيه أنه لم يسمع منه فهو منقطع، لكن هل يعتمد على هذا الكتاب؟ يعتمد عليه إن كان الكتاب موثوقا به، كان يكون في يد ثقات، يكون في يد ثقات، ونعم وتيقن من خط من خطه أنه من خط الشيخ نفسه، إن تيقن من صحة الكتاب عن الشيخ نفسه جاز له الرواية وإجابة، فتكون صحيحة، تكون الرواية صحيحة. وعلى هذا إذا قيل فلان ليس من فلان يسمع فلان إنما هو كتاب، فالمقصود أنه أخذ من بعض الكتب. ولذلك تفسير قتادة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قيل لم يسمع التفسير من قتادة إنما هو كتاب، قال ذلك القطان، ومع ذلك صحح أحمد تفسير قتادة من رواية سعيد بن أبي عروبة، فقال كما في سؤالات أبي داود قال كان قد حفظ تفسير قتادة وأثنى على سعيد في حفظه لتفسير قتادة، مع أنه إنما أخذه من كتاب، فهو وجادة لكن على ماذا؟ من حيث الرواية منقطعة، ومن حيث العمل بها يعمل بها. بقي صحيفة الحسن عن سمرة، الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، والباقي يقولون كتاب صحيفة، لكن بالنظر يخشى من تلك الصحيفة لكون أولاد سمرة مجاهيل، وقد أخذ سمرة الصحيفة من أولاده، أولاد سمرة بن جندب ما بين ضعيف ومجهول، سليمان بن سمرة بن جندب وسعد، سعد أو جعفر، نعم سعد بن سمرة بن جندب وجعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ما بين ضعيف ومجهول، ولذلك فلا يعتمد على صحيفة الحسن عن سمرة. نعم، إذن الإعلام يا أخوان أقوى من الوجادة من حيث الاعتماد عليه يعتمد عليه، ومن حيث الرواية عنه فلا يروي عنه، مثلا في الميت تقول أخبرني شيخي أن هذا من مسموعاته، فينظر إذا صح السند حكم عليه بالصحة ويعمل به. لاحظ الحقيقة قد سمعه بنفسه، سمعه كما في صحيح البخاري في كتاب العقيقة، ذكر إسنادا عن الحسن أنه سئل ممن سمعت حديث العقيقة، قال من سمرة بن جندب. قال رحمه الله تعالى: القسم السابع من أقسام الأخذ والتحمل الوصية بالكتب، أن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته أو سفره لشخص. فمثلا سيموت، يقول أوصي بكتابي أن يأخذه الطالب فلان ابن فلان، فهل يروي عنه أو صاله بالكتاب؟ ولم يقل يرويه عني، لم يجد له الرواية ولم يأذن له، هذا أقوى من الإعلام، كونه خصه بالكتب أقوى من مجرد الإعلام الذي قبله. ولكن من حيث الاتصال كذلك لم يأذن له بالرواية ولم يسمع منه، فلا يرويه عنه، لا يقول حدثني فلان، لا على سبيل السماع ولا على سبيل الإذن والإجازة، فيكون هذا الوصية أقوى من الإعلام وأقوى أيضا من الوجادة التي بعدها. نعم، في إشعار بالإذن، لماذا ما قال هذا له أن يروي؟ وصية بالكتب يحفظها ويحافظ عليها، ينتفع بها من غير رواية، ممكن تكون مثل المناولة، يعني كونه امتنع عن الإذن فيه نظر، قد يصيبها لشخص غير موجود أيضا، يعني غير موجود في ذلك الحال، كان يكون صغيرا أو طفلا أو حملا، سيأتي الكلام إن شاء الله. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: القسم السابع من أقسام الأخذ والتحمل الوصية بالكتب، أن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته أو سفره لشخص. فروي عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم أنه جوز لذلك رواية الموصى له لذلك عن الموصي الراوي، وهذا بعيد جدا، وهو إما زلة عالم أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة، أما إذا كان على سبيل الوجادة فلا شك أنه يصح، أن الوجادة تصبح مثل حكاية، مثل حكاية ماذا؟ حكاية الحديث عن غيره، وإن لم يكن رواية يخبر إخبار عن حديث، كما نحن نقول أخرج أبو داود بسننه قال حدثنا فلان عن فلان، أخرج البخاري في صحيحه. قال: أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة التي يأتي شرحها إن شاء الله تعالى. وقد احتج بعضهم لذلك فشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة، ولا يصح ذلك، فإن القول من جوز الرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستندا ذكرناه، يعني أن فيها إشعار، فيها إشعار بالإذن، والإعلام شبهوه بالقراءة على الشيخ، لا يتقرر مثله ولا قريب منه هنا والله أعلم. السخاوي يقول في فتح المغيث: وعلى كل حال فالبطلان هو الحق المتعين، لأن الوصية ليست بتحديث لا إجمالا ولا تفصيلا. قال: وعلى كل حال فالبطلان هو الحق المتعين، لأن الوصية ليست بتحديث لا إجمالا ولا تفصيلا، ولا تتضمن الإعلام لا صريحا ولا كناية، ولا تتضمن الإعلام لا صريحا ولا كناية. الثالث 19 إلى 20، الثالث من فتح المغيث 19 إلى 20، بقي إذا حكاها حكاية كما يفعل بالوجادة فلا بأس. يعني نفس الإشكال الذي ذكر له، يعني أخوان يقولان إذا أوصل الكتب ما فائدة، يعني ما أوصله إلا وهو يريد أن يحدث ذا عنه. وقد يكون أصابع من أجل حفظه لها، يحفظها ولا يأذن له بالرواية عنه. يعني قد تكون قريبة من المناولة بدون إذن، هكذا المناولة تقدم معنا، المناولة مع الإذن قوية، وبدون إذن ما رجحنا. يعني يلزمني أن يقل الجازمة، لكن ضعفوها، ضعفها ابن الصلاح، يقول بعيدة جدا. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: القسم الثامن الوجادة، وهي مصدر لوجد يجد مولد غير مسموع من العرب. لكلمة وجادة يقول مولد ليس من اللغة العربية. وروينا عن المعافى بن زكريا النهرواني العلامة في العلوم أن المولدين سرعوا قولهم وجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة من تفريق العرب بين مصادر وجدة للتمييز بين المعاني المختلفة. يعني قولهم وجد ضالته وجدانا ومطلوبه وجودا، وفي الغضب موجدة، وفي الغنى وفي الغنى وجدا، وفي الحب وجدا. فجعلوا في الكتاب في الكتب وجادة. مثال الوجادة أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه أو لقيه، ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه، ولا له منه إجازة. أما إذا كان له إجازة عامة بمسموعاته يرويه بالإجازة، ولا له منه إجازة ولا نحوها، فله أن يقول وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه أخبرنا فلان ابن فلان، ويذكر شيخه ويسوق سائر الإسناد والمثل، أو يقول وجدت أو قرأت بخط فلان عن فلان، ويذكر الذي حدثه ومن فوقه، هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا، وهو من باب المنقطع والمرسل، أنه لم يسمع وليس له إجازة، غير أنه أخذ شوبا من الاتصال بقوله وجدت بخط فلان. وربما دلس بعضهم فذكر الذي وجد خطه وقال فيه عن فلان، يعني يقول عن فلان أو قال فلان، وهو إنما أخذهم من خطه، فيكون تدليسا لأنه لم يسمع منهم، وذلك تدليس قبيح إذا كان بحيث يوهم سماعه منه على ما سبق في نوع التدليس. وجاز فبعضهم فأطلق فيه حدثنا وأخبرنا، وانتقد ذلك على فاعله. إذا كان له إجازة لا بأس مع التقييد. وإذا وجد حديثا في تأليف شخص وليس بخطه، يعني وجده في كتابه أو ضمن كتاب له ولكن الخط مختلف، فله أن يقول ذكر فلان أو قال فلان أخبرنا فلان، أو ذكر فلان عن فلان، وهذا منقطع لم يأخذ شوبا من الاتصال لأنه ليس بخط، فهو ليس متأكدا من ذلك. وهذا كله إذا وثق بأنه خط المذكور أو كتابه، فإن لم يكن كذلك فليقل بلغني عن فلان، لو وجد كتابا آخر أو خط آخر، لكن هذا الآن يصبح ضعيفا. أو وجدت عن فلان أو نحو ذلك من العبارات، أو ليفصح بالمستند فيه بأن يقول ما قاله بعض من تقدم، قرأت في كتاب فلان بخطه وأخبرني فلان أنه بخطه، أو يقول وجدت في كتاب ظننت أنه بخط فلان، أو في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان ابن فلان، أو في كتاب قيل إنه بخط فلان. وإذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى مصنف فلا يقول قال فلان كذا وكذا، إلا إذا وثق بصحة النسخة بأن قابلها هو أو ثقة غيره بأصول متعددة، كما نبهنا عليه في آخر النوع الأول. وإذا لم يوجد ذلك ونحوه فليقل بلغني عن فلان أنه ذكر كذا وكذا، أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني، وما أشبه هذا من العبارات. وقد تسامح أكثر الناس في هذه الأزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحري وتثبت، فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين وينقل منه عنه من غير أن يثق بصحة النسخة، قائلا قال فلان كذا وكذا أو ذكر فلان كذا وكذا، والصواب ما قدمناه. ما هو الذي قدمه؟ أنه إذا وثق بخطه نعم قيده وجدته بخط فلان، وإذا لم يثق بخطه فلا يرويه بذلك، لكن يبين يقول وجدت بفلان، وجدت كتابا أظنه بخط فلان، أو وجدت كتابا فيه كذا وكذا بدون أن يبين. وأما أن يجزم به فلا. يقول الكتب المصنفة الموجودة الآن في الكتب الستة فقد علم أصحابها وتؤكد مسحتها، هل تعد من قبيل الرجادة؟ نعم الكتب هي الآن تعتبر رجادات الآن، قد اعتنى بها العلماء في حفظها، وإلى الآن لا يزالون يجدون بعض الكتب مخطوطات عبارة عن إجابة، لكن كيف يتأكدون من صحتها إلى مؤلفها؟ مثلا الآن نجد سنن سعيد بن منصور مفقود كثير منها، وجدوا قطعة مخطوطة في بعض البلدان، فكيف يتأكدون؟ نعم قد تعزى إلى أحاديث إلى سنن بن منصور يجدونها موجودة بنفس الإسناد، أو يرويها من طريقه بعض المتأخرين كالبيهقي وابن المنذر وابن حزم، يروون أحاديث من طريق سعيد المنصور يجدونها بنفس الإسناد موجودة في تلك النسخة. نعم فهذه من الطرق التي يتأكدون بها من صحتها. قال وقد تسامح أكثر الناس في هذه الأزمان بإطلاق. نعم قرأنا هذا. قال فالصواب ما قدمناه، فإن كان المطالع عالما فطنا بحيث لا يخفى عليه في الغالب مواضع الإسقاط والسقط وما أحيل عن جهته إلى غيرها، رجونا أن يجوز له إطلاق اللفظ الجازم فيما يحكيه من ذلك. وإلى هذا فيما أحسب استروح كثير من المصنفين فيما نقلوه من كتب الناس، والعلم عند الله تعالى هذا كله كلام في كيفية النقل بطريق الوجادة. وأما جواز العمل اعتمادا على ما يثق به منها، يعني هل يعمل بها أو لا؟ ما هو الجواب؟ يعمل بالوجادة؟ نعم يعمل بها، لأنه من حيث هي حكاية عن أنها كتاب، عن كتاب، بشرط أن يكون صح السند طبعا. فالآن مثلا يأتي عبد الله بن أحمد يقول وجدت بخط أبي قال حدثنا فلان عن فلان وفلان، من أين نبحث؟ من الإمام أحمد وما فوقه، أنا عبد الله ثقة من ولده يعرف خط أبيه، فهي وجادة قوية من أقوى الوجادات. حديث لا تؤخذ الزكاة إلا من أربعة أصناف، ما هي الأصناف الأربعة؟ أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تأخذ الزكاة إلا من هذه الأصناف الأربعة، يعني الثمار والمزروعات، ما هي الأربعة؟ الشعير والقمح والزبيب والتمر، ذكر هذه الأربعة في هذا الحديث. هذا الحديث وجادة، نسيت الآن أين الوجادة، لكن أظنها في رتبة التابعين. الشيخ الباني صحح الحديث وقال هذا يعتبر وجادة قوية، فهذا الحديث صحيح مع أنه في الإسناد وجادة، في الإسناد وجادة. من عنده بلغ المرام؟ المحقق عندك؟ ما أدري ذكر الإجابة ذكر الشيخ الباني في ذلك إجابة يوم حديث أبي موسى ومعاذ الجبر والطبراني والحاكم. هذا هو. قال أخرج أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. قال هذا الإسناد نعم وهذا الإسناد صحيح رجال رجال الشيخين، إلا أن موسى بن طلحة لم يلق معاذا لكنه يرويه إجازة. عندنا كتاب معاذ وجزم به وهو ثقة. قال العلامة الألباني رحمه الله وهي من أقوى الوجادات لقرب العهد بصاحب الكتاب، يعني موسى بن طلحة قريب من معاذ وإن لم يسمع منه لكنه قريب العهد به، فصح الشيخ الألباني هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى وأما جواز العمل اعتمادا على ما يوثق به منها فقد روينا عن بعض المالكية أن معظم المحدثين والفقهاء من المالكيين وغيرهم لا يرون العمل بذلك، وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جواز العمل بها جواز العمل به. قلت قطع بعض المحققين من أصحابه في أصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول الثقة به. نعم لا شك من أنه لابد من أن يكون على ثقة من ثبوته بخط هذاك الإمام فيعمل بها عند ذلك. قلت نعم. قال وقال لو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه، وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها على ما تقدم في النوع الأول والله أعلم. وكذلك القاضي عياض له في كتاب الإلماء، القاضي عياض في كتاب الإلماء كثيرا ما تكلم على هذا على هذه المواضيع الإجازة والوجادة على صيغة التحمل، كتاب الإلماء متوسع في هذا الباب. قال القاضي عياض مرجحا العمل بها، قال وهو الذي لا يتجه غيره كما قال ابن الصلاح. وقال النووي أيضا إنه هو الصحيح، كذلك رجح ذلك ابن كثير، كذلك البلقيني، وكذلك ابن السخاوي الحافظ بن حجر، والعراقي هنا أقره ولم ينكر ذلك. قال العراقي رحمه الله تعالى قوله روينا عن المعافى بن عمران أن المولدين فرعوا قولهم وجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة من تفريق العرب بين مصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلفة، يعني قولهم وجد ضالة وجدانا ومطلوبه وجودا وفي الغضب موجدة وفي الغنى وجدا وفي الحب وجدان انتهى. ذكر المصنف خمسة مصادر مسموعة لوجد باختلاف معانيه، وبقي عليه ثلاثة مصادر، أحدها جدة في الغضب وفي الغنى أيضا وفي المطلوب أيضا. الجدة بالكسر تطلق على مصدر الغضب والغنى والمطلوب. والثاني إجدان بكسر الهمزة في الضالة وفي المطلوب أيضا، حكاه صاحب المحكم في الضالة فقط، ووجد بكسر الواو في الغناء. واختصر المصنف في كل معنى من المعاني المذكورة على مصدر واحد، وقد تقدم أن للضالة مصدر آخر وهو إجدان، وللمطلوب خمسة مصادر أخرى وهي جدة كما تقدم، ووجد بالفتح، ووجد بالضم، ووجدان وإجدان. وللغضب ثلاثة مصادر أخرى، وجد بالفتح ووجدة ووجدان كما تقدم، وللغنى مصدران آخران وجد بالكسر أيضا وجدا. قوله مثال الوجادة أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقى أو لقيا، ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه، ولا له منه إجازة ولا نحوها إلى آخر كلامه. قلت: اشترط المصنف في الوجادة أن يكون ذلك الشيء الذي وجد ذلك الموجود بخطه لا إجازة له منه، أن يكون ذلك الشيء الذي وجد الشيخ، اتضح الآن، أن يكون الشيخ الذي وجد ذلك الموجود، وهذا فتصحيف عجيب، أن يكون ذلك الشيخ الذي وجد، عندنا شكلها وجد. اشترط المصنف في الوجادة أن يكون ذلك الشيخ الذي وجد ذلك الموجود بخطه لا إجازة له منه، ليس بجيد، اشتراط ولا اشترط ايش عندهم، وليس بجيد، ليس بجيد. طيب ايش عندكم؟ اشترط المصنف او اشتراط المصنف؟ اشتراط، ليس بجيد خبر اشتراط، اشتراط. قال: اشتراط المصنف الوجادة ان يكون ذلك الشيخ الذي وجد ذلك الموجود بخطه لا إجازة له منه ليس بجيد، ولذلك لم يذكره القاضي عياض في حد الوجادة في كتاب الإجماع. هو ما اشترط أظن، هو فقط يقول وذكر مثالا أنه لو كان له إجازة يرويه بالإجازة، هو وجادة لكن له أن يرويه بالإجازة. قال مثال الوجادة أن يقف على كتاب شخص في حديث يرويها بخطه ولم يلقى أو لقي، ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه ولا له منه إجازة ولا نحو. الذي يظهر ما أراد الاشتراط، إنما أراد ابن الصلاح أنه لا يكون له إجازة بحيث ما سيرويه بالإجازة إذا كان له إجازة، وليس مقصود أنه إذا لم يكن له إجازة ليست وجادة، لا تعتبر وجادة، لأن بقية العمل بقية كلامه يدل على أنه يرى أنها أيضا وجادة، إذا لم يكن له إجازة فهي أيضا وجادة. قال: ولذلك لم يذكره القاضي عياض في حد الوجادة في كتاب الإلماع، وجرت عادة أهل الحديث باستعمال الوجادة مع الإجازة، فيقول أحدهم: وجدت بخط فلان وأجازه لي. وكان المصنف إنما أراد بيان الوجادة الخالية عن الإجازة، هل هي مستند صحيح في الرواية أو لا، وحكى الخلاف فيه والله أعلم. نعرف الآن بيان أنه وما اشترط أنه ما يطلق عليها وجادة إلا بذلك الشرط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.